آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 22 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وقفنا عند أول الحديث الأخير في باب الوعظ والاقتصاد فيه، وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. وقد سبق بكماله في باب الأمر بالمحافظة على السنة، وذكرنا أن الترمذي قال: إنه حديث حسن صحيح. والحديث بكامله وهكذا يقول العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي ومن يعش منكم فسوف يرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا هو تمام الحديث. والحديث رواه أبو داود ورواه الترمذي، وقال عنه الترمذي: حسن صحيح. وقد ساقه الإمام النووي في بابين: باب المحافظة على السنة، ثانيهما باب الموعظة والاقتصاد فيها. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول العرباض وقف يعظ أصحابه موعظة تأثروا منها، كما يقول: وجلت منها القلوب، أي خافت بسببها القلوب، وذرفت العيون، يعني بكى الصحابة منها، فاستزادوه وطلبوا منه أن يزيدهم، وقالوا له: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، إذا زدنا. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يزد على أن ذكر هذه العبارات التي سمعتموها: عليكم بتقوى الله، ثم قال: والسمع والطاعة، أي لمن يتأمر عليكم، ولو تأمر عليكم عبد حبشي، ثم قال: ومن يعش منكم فسوف يرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ثم أنهى موعظته القصيرة المؤثرة بهذه الكلمة: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. صحيح أنها موعظة قصيرة، ولكنها محشوة بالمعاني الكثيرة والمبادئ الكلية. وكما قالوا قديما: إن الإنسان الذي لا تنفعه كلمات قليلة لن تنفعه الأوقار من النصائح الكثيرة. يعني كثرة الكلام لا تجعل الإنسان المعرض يقبل، ولا تجعل الإنسان الذي لم يتأثر يتأثر. القلب الذي تفتح للموعظة يتأثر بثلاث جمل. نعم. والقلب الذي لم يتفتح للموعظة مهما زدت ومهما قلت ومهما تكلمت فإن الإطالة لا تفيد. ونلخص المعاني التي ساقها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظته هذه بقطع النظر عما قاله العرباض عندما وصف هذه الموعظة بقوله: وعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فاستزادوه. وقالوا له: كأنها موعظة مودع يا رسول الله، أي كأنك تعظنا وأنت موقن بأنك ستفارقنا، إذا فاستزد من موعظتك وأسمعنا المزيد منها. فقال لهم هذه الكلمة: عليكم بتقوى الله. وكان الخطباء قديما والوعاظ يوجزون كل ما يريدون أن يقولوه بهاتين الكلمتين. كان الرجل إذا دخل على خليفة من الخلفاء وأراد أن يعظه قال له: اتق الله يا أمير المؤمنين، تهلك. هذه الكلمة تكفي، أي اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، يعني كن على يقين بأن عذاب الله محيط بك أو مقبل عليك، فاجعل سدا، هذا معنى الوقاية، اجعل سدا بينك وبين مقت الله وعذابه. وما هو هذا السد؟ التزام أوامره والابتعاد عن نواهيه ومراقبة الإنسان نفسه ألا تشرد به عن صراط الله سبحانه وتعالى. كل ما جاء به كتاب الله وما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حشيت هذه الكلمة بهما: اتق الله. وهذا ما قاله رسول الله لأصحابه: اتقوا الله. نعم. ثم قال لهم: واسمعوا واطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي. هذا كلام من يعلم أنه راحل، يعني هذه وصايا من رسول الله لأصحابه لينفذوها بعد رحيله. ولذلك يقول: واسمعوا واطيعوا، عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وطبعا هذا الكلام يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أناسا من أمته سيأتون من بعد يتمردون على الحاكم ويخرجون عليه ويحتجون لخروجهم هذا بحجج متنوعة كثيرة، فحذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من سلوك هذا السبيل، وحذرنا من أن ننقاد وراء هؤلاء الناس. قال: عليكم بالسمع والطاعة، أي لمن؟ لولي أمر المسلمين، ولو تأمر عليكم عبد حبشي. وانظروا إلى هاتين الكلمتين، أولاهما تأمر وثاني عبد حبشي. ولو تأمر، عندما ينصب إمام المسلمين عن طريق البيعة لا يقال إنه تأمر، لاحظوا التعبير. عندما نختار نحن إماما لنا أو ولي أمر لنا عن طريق البيعة وعن طريق الرغبة، هل يقال إن هذا تأمر علينا؟ لا يقال. إذا ما معنى تأمر علينا؟ أي ولو فرض نفسه عليكم إمام دون أن تختاروه ودون أن تتم بيعة منكم له، اسمعوا وأطيعوا. لماذا؟ لأنه تأمر وفرض نفسه. فلو أنكم خرجتم عليه نظرا إلى أنكم لم تبايعوه فلسوف يكون هذا سبيلا إلى فتنة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ورسوله يحذر من اندلاق الفتنة في صفوف المسلمين، ويأمر الناس بأن يكونوا سدا منيعا بالنسبة لمجالات وأبواب الفتنة. فهذه هي الوصية الثانية، اسمعوا عليكم بالسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي. قد يقول قائل وهل يجوز هذا؟ سواء جاد أو لم يجوز بالنسبة له، بالنسبة لنا يجب أن نسمع ونطيع. في حديث آخر غير هذا الحديث قيده رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير المعصية، نعم هنا ما قيد، قال عليكم بالسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي، هكذا. لكن هنالك أحاديث أخرى قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هذا العموم، وذلك عندما قال لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، نعم. وقيده بحديث آخر فقال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله سلطة. فمعنى ذلك أن ولي أمر المسلمين يجب أن يطاع ما لم يأمرنا بمعصية، ما لم يأمرنا بشرب خمر، بسرقة، بأكل ربا، بمحرم. إذا نهانا أو إذا أمرنا بمحرم أو نهانا عن واجب فلا سمع ولا طاعة. ولكن إذا أمرنا بشيء كان فيه فوات لحق من حقوقنا يجب أن نطيع. يعني طلب منا أموالنا، طلب منا حقوقا لنا بدون الموجب، هو آثم فيما فعل، لكن علينا أن نطيعه حتى لا يكون خروجنا عليه أو تأبينا على طاعته سببا آخر من أسباب اندلاق الفتنة. والأحاديث في هذا كثيرة جدا ووفيرة. الشيء الآخر أنه قال لو تأمر عليكم عبد، وأكد هذا فقال حبشي، عبد حبشي. كذلك قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام قال الأئمة من قريش، هذا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. العبد الحبشي أكيد ليس قريشيا، لا لا أشكال. نحن إذا اخترنا وكان في المسلمين من ينتسب إلى قريش من الصالحين للخلافة والإمارة فالأفضلية له بموجب كلام رسول الله هذا. لكن إذا لم يكن موجودا فننتقي من هو أفضل. أو كان هنالك رجل قرشي لكن ليس أهلا، ليس عدلا، ليست لديه الخبرة الكافية، أيضا لا قيمة للقرشي في هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد فقال في حديث آخر الأئمة من قريش ما حكموا فعدلوا، نعم. فإن هم لم يعدلوا فقد بلغت منهم ذمة الله ورسوله والمسلمين، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لو وجد القرشي العادل الممتاز ولكن جاء شخص آخر ففرض نفسه ولي أمر للمسلمين وكان عبدا حبشيا ووصل إلى الحكم فعلا لقوته ولمكنته وللأسباب التي تهيأت له، ما الذي ينبغي أن نصنع نحن؟ نسمع ونطيع. صح لو أتيح لنا أن نختار لاخترنا القرشي، لكن لم يتح لنا وقد فرض هذا نفسه ووصل إلى الحكم واستقر له الحكم، إذا ينبغي أن نسمع ونطيع ولو كان عبدا ولو كان حبشيا أي أسود أيا كان. لكن طبعا بالشرط الذي ذكرناه، أن لا يأمرنا بمعصية، وأن لا يظهر منه دليل كفر معلن صريح بواح لنا عليه من الله سلطان. هذه هي الوصية الثانية التي ذكرها سيدنا رسول الله في وصيته الوجيزة جدا. وكل ما يذكره لنا دل الزمن على السبب الذي من أجله ركز على هذه الوصايا. لاحظوا أيها الإخوة، أنا في هذا العصر نلقي محاضرات، نؤلف وثائق كتب في ضرورة عدم الخروج على الحاكم المسلم ولو فرض نفسه فرضا، ما لم يأمرنا بمعصية وما لم يظهر منه كفر بواح، نشرح ونطيل ونكتب ونؤلف في هذا، ومع ذلك فلا تجد أو قل أن تجد آذانا صاغية. لكن سيدنا رسول الله قال هذا الكلام بكلمتين، قال هذا الكلام بكلمتين دخلت الكلمة القلب. عليكم بالسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي. عندما تكون النفوس قد ربيت تربية إسلامية صحيحة، وعندما تكون القلوب مفتحة لسماع الحق، وعندما تكون حظوظ النفس ملقاة وراء الظهور، كلمتان تكفي، لا داعي لا إلى الإطالة ولا إلى المناقشة ولا إلى أي إضافات إطلاق. كلام رسول الله يكفي. ما قيمة كلامي أن أطيل وأشرح وأؤلف عليه الكتب؟ ما قيمة كلامي أمام كلام رسول الله؟ أذكر هذا الحديث وضعه أمام الناس أو أسمعه إياهم، إذا كانوا ممن آمنوا بالله حقا وآمنوا برسوله حقا وخلصت نفوسهم من الشوائب انتهى الأمر، لسوف يذعنوا ولسوف يطيعوا، لأن هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فنحن نكرر هذا الحديث وأمثاله مرارا وتكرارا، ونجد أن هنالك تيارات من الناس لا تلقي لهذا الكلام أي قيمة، لا تلقي له بالا. ألم أقل لكم في الدرس الماضي إن الإسلام اليوم أصبح غريبا في بلاد المسلمين؟ وهذا أكبر دليل وأكبر شاهد على ذلك. الإسلام دائما يتشوف إلى إغلاق أبواب الفتنة، دائما قصارى هم الإسلام ألا تتسبب الفتنة إلى ديار المسلمين. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم كم وكم كرر الكلام الذي يتصل بهذا المعنى الذي أقوله لكم. خطبة الوداع التي جاءت مناسبة وذكرناها في درس مضى، بدأها رسول الله بنهي المسلمين عن التقاتل والتهاوت، قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، أول كلمة قال. ولما انتهى من خطابه ختم خطابه أيضا بهذا الكلام، فلا ألا وقد بلغت، فلا ترجعوا بعدي إلا لن يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت؟ اللهم فشهد. كلام غريب وكلام عجيب، والله هذا كلام مخيف. لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، وكأنها مسؤولية خطيرة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن أمته ستقع في هذا، فهو يريد أن يعتق نفسه من هذه المسؤولية ويضعها في أعناق الناس من بعد. لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت؟ بلغتكم؟ اللهم اشهد. إذا وقع المسلمون من بعد في هذا فلست انا المسؤول، لاني حذرتهم ولانني قلت لهم اياكم واخبرتهم انهم ان فعلوا ذلك فلسوف يقعون في اوديه الضلاله لا ترجعوا بعدي كلها، يضرب بعضكم رقاب بعض. الا ليت ان المسلمين تتفتح قلوبهم لوصايا رسول الله في هذا اليوم. مسلمون في شرق العالم الاسلامي وغربه تجدهم ذاهبين اكاد اقول يدوسون بجيوشهم المتعارجه المقاتله على كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اصحاب اللحى الطويله الذين كنا نحسن الظن فيهم الى الامس القريب الدابر اهل افغانستان، كنا نحسن الظن فيهم ونعلق عليهم الامان. سنوات وسنوات مضت ورحى الحرب تدور على المسلمين منهم، كلهم مسلمون كلهم يتهاجمون ويتقاتلون. لماذا لا تعلم؟ لا اعلم لماذا، انتصارا للنفوس. ولو قال قائل هؤلاء يخطئون في خطتهم يتجهون اتجاها مخالفا للاسلام ونحن الارض، طيب هم مسلمون وانتم مسلمون، ما دام الاسلام الواحد قد جمعكم لا يوجد اي مبرر بعد هذا لان تمتد يد بسيف او بسلاح لقتل الاخ اطلاقا مهما كان الامر. هذه المشكلات تسوى بالحوار، ان لم تسوى بالحوار فلتبقى هذه المشكلات كما هي، فذلك اقل ضررا واقل خطرا من هذا التهاوج، من هذه الدماء التي تحولت الى نهر جار لا يجوز. وانظروا بعد هذا الى اعداء المسلمين وتعليقاتهم وتصوراتهم التي يعودون بها عن الاسلام. تصوروا المعنى السلبي الذي يعود به اولئك الناس بالنسبه لهؤلاء المسلمين. كان بالامس الصوره التي يعودون بها عن التخلف ماشي الحال، الان التخلف والوحشيه، التخلف والتهارج نعم الذي يسري بينهم نعم. وهذا هو وصية رسول الله، انظروا كم كلماته غدت غريبة عنا نعم. طبعا انا اضرب مثلا بافغانستان، لكن هذا الذي يجري هناك يجري بشكل جزئي كما تعلمون في كثير من بقاعنا الاسلامية العزيزة كالجزائر وغيرها. ثم يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم فسوف يرى اختلافا كثيرا. لقد عشنا ورأينا الاختلاف الكثير، وصدق سيدنا رسول الله: من يعش منكم فسوف يرى اختلافا كثيرا. وهل اكثر من هذا الاختلاف في كل يوم ايها الاخوه، او في كل شهرين ثلاثه اشهر تقريبا نسمع عن جماعة إسلامية جديدة ظهر، نسمع عن مذهب إسلامي جديد ظهر، وكل مذهب يقوم حربا على المذهب الآخر. وهكذا فقد أصبح العالم الإسلامي وكأنه منبع للمذاهب المتناقضة المتخاصمة المتهارجة، أسماء لا أكثر منه. آخر ما سمعنا مذهب القرآنيين، مذهب جديد. آخر ما سمعنا مذهب الإسلام السياسي. وغدا سنسمع أسماء مذاهب أخرى. نعم. أذكر قبل سنوات قليلة أن الغربيين كانوا يتكلمون، طبعا دائما المستشرقون يدرسون أحوال المسلمين ويعلقون على ذلك ويكتبون ويتحدثون. أذكر أن من هؤلاء الغربيين من كان يقول: مشكلتنا مع المسلمين أن المسلمين كتلة واحدة وليسوا كالنصارى في أوروبا عبارة عن مذاهب يكفر بعضها بعضا، البروتستانت والكاثوليك وغيرهم. هؤلاء يعني الفوارق كبيرة بينهم. أذكر أنني كنت أقرأ لكثير من الغربيين كلاما يتألمون فيه من أن المسلمين تجمعهم كتلة واحدة، وهم يحلمون، كانوا يحلمون بأن لو حادت الفرق الإسلامية التي سادت في يوم من الأيام ثم باتت، ما السبيل إلى أن تعود مرة أخرى؟ فتظهر مرة أخرى فيما بينهم مذاهب الاعتزال، الجهمية، المرجئة، الحشوية، إلى آخر ما هنالك فرق ظهرت. وأذكر أن ماسيميون المستشرق الفرنسي كان ممن ينام ويستيقظ على هذا الحرق. الآن هم يرقصون لأن حلمهم الذي كان يداعب خيالهم قد تحقق بأقوى مما كانوا يتصورون. كانوا يتصورون أن تعود الفرق السابقة نفسها، وكانوا يحاولون أن يوقظوها، لكن وجدوا أن فرقا ومذاهب جديدة غير تلك المذاهب ظهرت فيما بينهم، ونظروا وإذا بكل مذهب يقف حربا ضد المذهب الآخر. انظروا إلى ما يقوله الغربيون الآن، لا سيما المستشرقون، تجدونهم عبارة عن أناس لا يبيعون فرحتهم لأحد. ترى هؤلاء الإخوة المتفرقون ألا يسمعون ما يقوله أولئك الغربيون؟ ألا يتحركون؟ طيب، يسمعون ما يقوله الغربيون ولا يتأثرون؟ ألا يخجلون من قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة إخوة فأصلحوا بين أخويكم؟ ألا يخجلون من كلام الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ نعم، كلام الله عز وجل يتلى في المحاريب وفي الإذاعات وعلى كثير من الألسن، ولكن كلام الله غريب عن سلوك الناس، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. لكن والله إن الإنسان لا يعلم، بل لا يكاد الألم يذيب حشاشته عندما يسمع كلام رسول الله: ومن يعش منكم فسوف يرى اختلافا كثيرا. وقد رأينا هذا الاختلاف الكثير. من هم هؤلاء المختلفون؟ مسلمون ينتمون إلى رسول الله، لكنهم معرضون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يضعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام العلاج، كأننا نقول: يا رسول الله، كيف نتقي من هذا الاختلاف؟ كيف نحصن أنفسنا ضد هذا الخلاف؟ قال: نعم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عندما تجدون هذه الخلافات القائمة المتناحرة، التجئوا إلى مقياس، تشبثوا بهذا المقياس ينجيكم من الخلاف. ما هو؟ اتباع سنة رسول الله. فإن ضاقت عليكم سبل فهم هذه السنة، فانظروا إلى حياة الخلفاء الراشدين، ستجدون في حياة الخلفاء الراشدين خير ما يجسد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم. فسنة رسول الله تقرؤونها في المدونات نظريا، فإن أردتم أن تعلموا كيفية تطبيق هذه السنة، أين تجدون التطبيق؟ في حياة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. طبعا والقرآن، القرآن لا كلام فيه، لكن سيدنا رسول الله رسول أوحي إليه بالفتنة التي ستأتي من بعده. علم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أي من المسلمين ما دام يدعي أنه مسلم لن يستطيع أن يقول: تعالى نترك القرآن، صحيح، إلا إذا قال قبل ذلك: تعالى نترك الإسلام. نعم، بإمكانه بعد ذلك أن يقول: تعالى نترك القرآن. أما وهو يدعي الإسلام يقول: تعالى نترك القرآن، لا يستطيع، لا يستطيع، ولا أنه يريد ترك القرآن، لكنه يفضح نفسه إن قال هذا الكلام. لكن ممكن أن يقول تعالى وترك السنة أم لا؟ ممكن. ها هم أولئك يقولون اليوم، هؤلاء هذا المذهب الجديد الذي يسمي نفسه القرآنيين أو يسمونه القرآني، ما معنى؟ تعالوا بنا إلى القرآن فقط، ندعو السنة لا سنة ولا شيء إطلاقا. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه الله عز وجل أن في أمته فيما بعد من سيرفع لواء الدعوة إلى نبذ السنة والتمسك بالقرآن فقط. وعندما ينبذ هؤلاء الناس السنة ويتمسكون بالقرآن سيجدون أنفسهم قد أصبحوا لا 20 فريق، 100 فريق، لأن كل 10 أشخاص أو كل 100 شخص يفسرون القرآن تفسيرا مستقلا مناسبا لأمزجتهم. وهكذا القرآن كلام موجز جعل الله من السنة بيانا له، فإذا تركت البيان الذي جعله الله بيانا للقرآن وقلت سأتبع القرآن فقط فلسوف أفسر أنا القرآن كما أشتهي، وهذا يفسره كما يشتهي، والآخر يفسره كما يشتهي، والرابع وهكذا. وإذا بنبركم القرآن تبخر، وإذا بمعانيه أصبحت لذاذا ثم تماما كالماء الذي يغلي وبعد قليل كله يتبخر ويتبدد في الهواء. هذا هو العلاج، اتباع السنة، ثم جعل حياة الخلفاء الراشدين دليلا تطبيقيا لمعنى السنة هو الذي يعصم الأمة من التفرق. عليكم بسنتي. ما هو موقف هؤلاء الزنادقة الذين يدعون إلى نبذ السنة أيها الإخوة ويستهينون بها مؤلفات تصدر كلها حشية بالزندقة وحشية بالكلام اللي غطى بالإسلام طبعا؟ نعم تماما، يعني مثل الآن ورق السلوفان، لكن الذي ترى بريقه يغري عينيك في الظاهر لكن السم الناقع المميت جاثما في داخله. هؤلاء يدعون في الآن بتركيا موجودون الذين يدعون إلى القرآن ونبذ السنة، في سوريا موجودون، في مصر موجودون، وحتى الحمقى من الناس، حتى المغفلون والبسطاء من الناس، كل هؤلاء الناس يعلمون أن وراء هذه الدعوة أموالا بالإطلاق، وأن وراء هؤلاء الناس سادة يستخدمونهم ويستعبدونهم. نعم يا أخوان، بالدرس ما تركوا أطفال، هذا الطفل من مكان ما يجرى ولا إلا، وعم مشغل بال اللي عم يمر عليهم، عم مشغل بال اللي عم يمر. أرجو أن نحن ما يعني نختلق أسباب الاضطراب وأسباب تفرق الأفكار. أنا عم بحكي كلمة ما هي وعصية، كلمات فكرية، نريد أن نوفر أسباب الهدوء، وهذا يتكرر ثالث مرة ورابع مرة وأنا عم بحكي الآن. إذا هؤلاء الذين يؤلفون باللغة التركية الآن، باللغة العربية الآن، في سوريا، في مصر، في السودان موجود أصبح الآن، في أوروبا شيء كثير من هذول، لو أنك تتبعت وتتبعت لرأيت ميزانية، وأنا كفيلا وضامنا وأتحدى أن يكون هذا الكلام الذي أقوله كذبا. أموال تجلد وتدفع في سبيل أن يأتي من المسلمين من يتبنون هذا المذهب الجديد. تعالوا، القرآن عظيم، القرآن معجز، القرآن القرآن القرآن، والقرآن يكفي، خلاص القرآن يكفي. نعم. ما هو موقف هؤلاء الناس من كلام سيدنا رسول الله؟ هل يؤمنون بمحمد رسولا ام لا؟ ان قالوا لا نؤمن به فمعنى ذلك انهم كفر وانهم جماعه زنادقه وانهم غرباء عن هذه المله، عن دينها ووطنها وحقوقها، لا شك في هذا ولا غير. لان من خال حق الله فهو قبل ذلك خائن لحق امته لا شك. وانا والله لا اطمئن الى انسان يقول الله سبحانه وتعالى ان يقول اما حقوق امتي فلا اقول، لا والله ستكونها. من كان مضيعا لحق الله فهو لحق امته اكثر تضييعا. ماذا تقولون في كلام رسول الله؟ يا رب عليكم بسنتي. بل انت تقول تعالوا نطبق القران، ستطبق القران واطيع الله واطيع الرسول. من يطع الرسول فقد اطاع الله، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك. كيف تطبق القران وانت تقول لا سنه محمد عليه الصلاه والسلام لا علاقه لي بها؟ هذه من اعظم دلائل نبوه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طبعا ما الهدف من هذا ايها الاخوه؟ الهدف ان يتحطم الاسلام وان يصبح مثل صخره كبيره جدا جدا اهويت عليها بعده مطارق واذا بهذه الصخره تحولت الى رزاز. هذا هدف هؤلاء الناس. اما يكفي هذا التشنجم الذي اصاب المسلمين؟ لابد من ان تعمد الى كل فئه من فئاتهم فتجعلها هي الاخرى تتشنجم حتى يصبح لقيمات لقيمات ينبغها اعداء هذه الامه. عليكم بسنتي. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا اقول لكم والله الذي لا اله الا هو، ان الذي يحارب سنه رسول الله جهرا يحارب كتاب الله سرا، وهو يحارب كتاب الله قبل ان يحارب سنه رسول الله، لكنه تكتيك. وبالامس الدابع احد هؤلاء الناس الذين كانوا يقولون في بعض الكتب الكبيرة التي ينفق على إخراجها وعلى نشرها أناس نعرفهم، هذا الإنسان بالأمس يقول يسخر من أن القرآن معجز، يسخر من إعجاز القرآن، وقال هذا وهو لا يستطيع أن ينطق بجملة قرآن سليمة. ولعلكم سمعتم وعلمتم قبل أسبوع أسبوعين، نعم، دعي إلى محاضرة ليتكلم في أمر دين ولا خبرة له بالدين قط، وأخذ ينطق بآيات من القرآن ولا آية نطقها نطقا عربيا سليما، وفي الوقت ذاته يسخر من أن القرآن معجز. يا هذا اذهب إلى الكتاب فتعلم القرآن قبل كل شيء، طلع لسانك بالنطق بعربية القرآن، وبعد ذلك تعال فتحدث عن ما لا تعرف، تحدث عن ما تسميه إعجاز القرآن أو عدم إعجاز القرآن. لكن المسألة ما هي؟ هي أن الرجل كشف نفسه بعد أن كان يخفي حقيقة الجريمة التي تنطوي بين جوانحه. قبل ذلك كان يتحدث القرآن، قرآن فقط ولا شيء من القرآن. الآن شاء الله عز وجل أن يفتضح على رؤوس الأشهاد، جاء إعجاز القرآن. أي إعجاز هذا؟ إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغض. اسمع على الحكي هذا، كيف هل شعر الإعجاز؟ جميل، لكن الآن إن أعلاه لمثمر وأسفله لمغض مشرك، لكنه وهو مشرك أزعم أن القرآن شيء غريب، وهذا يجعل من نفسه مسلما ويتألم من أن ذلك المشرك اعترف بقرآنية القرآن واعترف بأنه كلام غريب وعجيب، وكأنه يقول لذلك المشرك للوليد بن المغيرة أنا أكثر سبقا منك يا وليد، أنت مشرك ولكنك قلت كلاما يناقض إشراقك، وصفت القرآن بالإعجاز، لكن قل مثلي أنا الآن أقف أعجاز ولا شيء، وهو من لأبناء جلدتها. هذا الإنسان وأمثاله كثيرون، أمثاله كثيرون أيها الإخوة. قلت لكم أنا منذ لا لم أقلها، كتبت في كتابي هذه مشكلاته خبرا أن المسؤول عنه حدثني عميل كلية الدعوة في ليبيا وهو معروف رجل صدق منذ أكثر من سبعة أعوام، منذ سبعة أعوام تقريبا، قال هنالك جمعية صهيونية في فيينا فرغت، كانت قد شكلت لجنة لكتابة كتاب عن القرآن، وقد فرغت هذا العام من تأليف هذا الكتاب في القرآن، وهذه الجمعية الصهيونية في فيينا تبحث اليوم عن اسم رجل عربي مسلم يتبنى هذا المؤلف كمؤلف له، حتى تسأل الجمعية الصهيونية نفسها. ويقول لهذا الأخ الصديق، يقول وقع اختيار الجمعية على اسم الصادق الليهوم. الصادق الليهوم رجل ليبي كان يكتب مقالات يستهزئ فيها بالإسلام في مجلة اسمها مجلة الناقد. توفي الآن الصادق الليهوم، وقع اختيارهم على اسمه وطلبوا منه أن يصدر هذا الكتاب المصري كمؤلف، فرفض الرجل. لم يرفض لأنه ضار على الإسلام، رفض لأن هذا يسيء إلى سمعته. مش هو يصير حربل حتى يألف مثل الكلام؟ نعم، لهذا القبيل رفض، لكن أسماء أخرى لم ترفض. نعم لم ترفض. أسماء أخرى في تركيا لم ترفض، وفي سوريا لم ترفض. نعم. هذا الذي يذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرجو ثم أرجو أن يكون السبب لجمع الشمل ولإعادة المسلمين إلى حضيرة الإسلام. هذه النصيحة التي زرفت منها عيون الصحابة، لماذا لا تدرك منها عيوننا؟ نفس الكلام، نفس الكلام. عليكم بسنتي، ثم قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهذا أكبر دليل على شهادة سيدنا رسول الله للخلفاء الراشدين. طبعا إذا سألنا من هم الخلفاء الراشدين؟ لا شك أكيد من يصب الخلفاء الأمويين، أكيد من يصب الخلفاء العباسيين. إلى من هم؟ هم الخلفاء الذين جاءوا بعد عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أشار رسول الله إلى هذا في أحاديث أخرى. خلافة عمر، خلافة عثمان، خلافة علي، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون، عرضوا عليها بالنواجس. وهذا الكلام الذي يقوله رسول الله ينهي قدرا كبيرا من اللجاج، ينهي قدرا كبيرا من الخصام، ينهي قدرا كبيرا من الشقاق. يعني الآن الذي يسمع كلام رسول الله خلاص انتهى الأمر، لا يقارن بين علي وعثمان وسيدنا أبو بكر، كلهم خلفاء راشدون، كلهم يحتلون منا لبة الحواد، كلهم يجسدون سيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الأمر، ما ينبغي أن نفرح عدوا بخلاف ينتشر فيما بيننا اليوم بشكل من الأشكال. هذا إن كنا غيارا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا هو العلاج الذي يقينا شر التفرق. بقي علاج أخير، وصفة أخيرة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. إدخال محدثات الأمور في الدين سبب آخر من أسباب التفرق والشقاق. هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له شرح طويل الليل أيها الإخوة. ماذا يعني رسول الله بمحدثات الأمور؟ يعني بها البدعة. فما هي البدعة؟ أظن أنني شرحت لكم البدعة شرحا وافيا، وأرجو أننا لم ننسى هذا التعريف بعد. البدعة هي كل أمر لا دخل له في الدين تقيمه في الدين، هذه هي البدعة. يعني إدخال أمر في الدين وهو ليس من الدين، هذه هي البدعة. أما استحداث أمور جديدة دون أن تدخلها في الدين فهذا لا يسمى بدعة. انظر، إذا كان هذا الشيء الذي تستحدثه لا يخالف شرعا فهو من المباحات، إذا كان يخالف الشرع فهو إما أن يكون محرما وإما أن يكون مكروه. لكن أيا كان الأمر هذا لا يسمى بدعة. البدعة ما هي؟ أمر مستحدث تقيمه في الدين. صلاة غير الصلوات الخمس المكتوبة اخترعها واحد قال هيك خلينا نضيفها، شو صارت هي؟ بدعة. في الصلاة اسمها صلاة الرغائب، ما الأصل؟ لا في القرآن ولا في السنة، بدعة بدعة. هنالك أعمال مثلا في الجنائز، سلسلة بدع في الجنائز يفعلونها باسم أنها من الدين. مثلا عندما يدخل الميت في قبره تجد أن أحدهم أذان. طيب يا أخي الأذان هذا لا في القرآن جاء ولا في السنة جاء، أبدا أبدا أبدا. والناس يفعلون هذا يدخلون هذا العمل في الدين أم لا؟ يدخلون. كأنه إذا ما أدن هذاك أسماء أدخل القبر لازم يطيعه مرة ثانية وما صح الدفن تبعه. نعم، كأنما الأمر هكذا في أذان كثير من الناس. هذه بدعة. هذه الأصوات التي ترتفع بالكلمات والإنشاد وما إلى ذلك في مقدمة الجنازة بدعة، لأن هذا يعني يتم يستحدث باسم وهو ليس من الدين. أعمال كثيرة من هذا النوع من هذا القبيل كل ذلك بدعة، أي كل عمل تستحدثه وتلبسه لبوس الدين فهو من البدعة. لكن لو أن إنسان اخترع شيئا دون أن يقصد إدخاله في الدين لا يسمى بدعة. الطرق الحديثة مثلا في البناء، الأنواع التي تجمدت في اللباس، المراكب الحديثة التي هذه كلها مستجدة، لكن هذه الأشياء التي استجدت لم يقصد أحدا أن يدخلها في الدين ولذلك فهي لا تسمى بدعة. هذا الموضوع له تتمة إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله.